لزينب إذ رأته ترب الجسم متخنا بالجراح أخرس خطب نطقها فدعته بدموع لما تجن في صاحي يا منار الظلال والليل داج وظلال الرميض واليوم ضايا ضايا كنت لي يوم كنت كهفا منيعا سجسج الظل خافق الأرواية الأرواية أترى القائم إذ عليك مررنا منعونا عن البكاء والنوايا والنوايا ويلي محمل سكان لا تمايل من يجي له ولا طاح من عدنا طفل ياهو يشيله وحاد الضعن ترويعنا يبرد غليله وهالبر الاقفر ما قطع للرجاج يردون نسافر يا بعد اهلي ونخليك يا ليت من قبل السفر نقعد نواريك اي والله هذا الفراق يا ابن امي نلاقي أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة سوف نتحدث عن موضوع تحيز الفقه لجانب الذكر أو لجانب الأنثى، وسنتحدث عن هذا الموضوع خلال ليلتين. هناك نظرية تطرحها بعض الأقلام، ومضمون هذه النظرية أن الفقه المدون هو فقه ذكوري وليس فقها إنسانيا. الفقه المدون في كتب الفقهاء فقه كتبه الفقيه الرجل، كتبه الفقيه الذكر من أجل تحقيق أهدافه ومن أجل تحقيق مصلحته، فصاغ الفقه لصالح الرجل، صاغ الفقه متحيزا لطرف الرجل مقابل الأنثى. فالفقه الإسلامي بحسب ما دونه الفقهاء الرجال يسلم للرجل القيادة، يرى أن القوامة أي القيادة حقا للرجل، فالمرأة مقود وليست قائدا، بل وإنه يحبس المرأة في المنزل كسائر التحف الثمينة التي تحبس في الصناديق، فيحرم على المرأة أن تخرج من البيت إلا بإذن الرجل وبحسب مزاجه، ويركز على ما ورد عن النبي محمد سألته امرأة ما حق الرجل على زوجته، قال أن تطيعه ولا تعصيه، وأن لا تصدق من بيته إلا بإذنه، وأن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه، وأن لا تمنعه نفسها ولو كانت على ظهر قتب، وأن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن هي خرجت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى تعود إلى بيتها. قالت، يعني المرأة كانت تحتج، قالت فما لي عليه مثل ما له علي، يعني ما لي حقوق مثل ما إله، قال لا، ولا من كل 100 واحدة. إذن فالفقيه الرجل يحاول أن يستفيد من هذه النصوص دكتاتورية للرجل على المرأة، وأن له الحق في حبسها حتى لو أرادت الخروج للأعمال الراجحة شرعا كصلة الأرحام وبر الوالدين، أو حتى لو أرادت الخروج لأعمال نظامية ضرورية كعلاج المرضى، فإن فقه الرجل يربط كل ذلك بمزاج الزوج وبإرادة الزوج. بل وأكثر من ذلك، فإن الفقه الذكوري لا يرى للمرأة وزنا، وهو يعامل المرأة كما يعامل الرقيق وأهل الكتاب. فإن المرأة إذا قتلت الرجل تقتل به، وأما إذا قتل الرجل المرأة فإنه لا يقتل بها، بحسب رواية عن الصادق عليه السلام: إذا قتلت امرأة زوجها قتلت به، وإن قتل الرجل زوجته فإن اختار أهلها القود، يعني القصاص، طالبوا بالقصاص، دفعوا إلى أهله نصف الدية. يعني هو قتل بيتهم، وإذا يريدوا يقتلوا يكون يدفعوا إلى أهله دية، دفعوا إلى أهله، مو هو يدفع القاتل، لا هو يدفع إليه، دفعوا إلى أهله نصف الدية، وإن قبلوا الدية قالوا ما نريد القصاص، فلهم نصف دية الرجل. يعني المرأة ديتها نصف دية الرجل، دية الرجل 100 ناقة، المرأة 50، دية الرجل 1000 دينار ذهبي، المرأة 500 دينار، فلها نصف دية الرجل، لا يقتل بها، أهلها مخيرون بين أن يقتل القاتل فيدفعون إلى أهله ديته، وبين أن يقبلوا بالدية فلهم نصف دية الرجل. إذن فالملاحظة العامة على الفقه تؤكد أن الفقيه الرجل استبد بالفقه وجعله لصالحه من أجل تحقيق أهدافه وأطماعه، وجعل المرأة المضطهدة المسكينة تحت رحمة قلمه وتحت رحمة فتاواه. هذه النظرية، وهي نظرية الفقه الذكوري أو الفقه الرجولي، في مقام الجواب عن هذه النظرية طرحت عدة أفكار. تعرض هذه الليلة لفكرة واحدة وأناقشها. الوجه الأول أو الفكرة الأولى ما طرحه السيد الطباطبائي صاحب الميزان قدس سره وتبعه تلميذه الشهيد المطهري رحمه الله، وكثير ممن كتب في هذا المجال تبع السيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان. ملخص الفكرة الطباطبائية أن علاقة الرجل بالمرأة من خلال الفقه الإسلامي ومن خلال الفقه الإمامي، علاقة الرجل بالمرأة علاقة تكامل لا علاقة تفاضل. الفقه لم يفضل الرجل على المرأة ولم يفضل المرأة على الرجل، فهو لم يتحيز لأحدهما، وإنما أكمل أحدهما بالآخر، يعني جعل أحكاما لصالح المرأة وجعل أحكاما لصالح الرجل. كيف؟ من أجل توضيح هذه النظرية نذكر أمرين. الأمر الأول، نحن إذا قارنا إذا قرأنا النصوص التي تتحدث عن الرجل وعن المرأة. نجد أن النصوص لم تفضل، النصوص الثابتة، يعني النصوص الثابت ورودها، النصوص الثابت ورودها لم تفضل الرجل على المرأة. مثلا قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. لاحظ الآية المباركة تعبيرها دقيق، ما قالت الرجال قوامون على النساء بما فضل الله الرجال على النساء أو بما فضلهم عليهن، لا، قالت بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني تركت الموضوع مطاط، تركت الموضوع مرن، بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني يمكن أن يكون الرجال أفضل من النساء ويمكن أن يكون النساء أفضل من الرجال. ما قالت بما فضل الله النساء بما فضل الله الرجال، قالت بما فضل الله بعضهم على بعض. هذا التعبير يوحي إلى أن الفضل ليس منحصرا في الرجل، بل قد يكون للرجل وقد يكون للمرأة. كيف ذلك؟ يعني الآن مثلا من الناحية العقلية الرجل ليس أفضل من المرأة، يعني الإحصائيات الحديثة لمنظمة اليونسكو التي تهتم بهذه الأمور تقول المرأة الآن لما فتح لها المجال صار مستواها العلمي في مجال الفلسفة وفي مجال العلوم الأدبية مساوي للرجل. لما فتح لها المجال أصبح مستواها في هذه المجالات الدقيقة مساويا للرجل. إذن الطاقة العقلية التي أعطيت للرجل ليست أكبر وأضخم من الطاقة العقلية التي أعطيت للمرأة. إذن أين يكمن التفاوت بين الرجل وبين المرأة؟ يكمن التفاوت في القوى النفسية لا في القوى العقلية. القوى العقلية لا يكون الرجل متميز على المرأة، التفاوت في القوى النفسية. كيف؟ الرجل، ليس كل رجل طبعا، الرجل الذي هو رجل يعني، الرجل يمتلك صرامة وحسم في القرار أكثر من المرأة. المرأة مهما بلغت من الثقافة، حتى لو أصبحت بروفيسور، المرأة مهما ملكت من العلم لا تملك الجرأة على القرار الحاسم كما يملكه الرجل. وهذا يعني علماء الاجتماع ينصون على ذلك، يقول لك المرأة الآن حتى لو أصبحت رئيس دولة، رئيس الفلبين أو رئيس إندونيسيا، حتى لو أصبحت المرأة رئيس دولة، إذا أرادت أن تصدر قرارا حاسما تعتمد على الرجل، يعني لا تكتفي بأن تعتمد على خبراتها وعلى تجاربها أو على حاشية نسوية، لا، إذا أرادت أن تصدر قرار حاسم مطلوب التنفيذ فورا فإنها تعتمد في ذلك على الرجل، تحتاج إلى الرجل. حتى المرأة الغربية التي بنت بيت الأسرة لا على أساس قيادة الرجل بل على أساس توزيع الدور على الرجل وعلى المرأة معا، حتى المرأة الغربية إذا أصيبت الأسرة بمشكلة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى قرار حاسم كل مطلق لا تراعى فيه العواطف ولا تراعى فيه الأمزجة، تستعين بالزوج وبالرجل في وضع ذلك القرار وفي إصدار ذلك القرار. إذن المرأة بطبيعتها العامة ربما تكون بعض النساء أقوى جلدا من آلاف وملايين الرجال ربما، لكن نتكلم عن الطبيعة العامة. المرأة بحسب طبيعتها العامة لا تملك إرادة حسم القرار كما يمتلكه الرجل. وإذا جئنا لجانب المرأة فإن المرأة تملك طاقة جبارة من العاطفة لا يملكها الرجل. يعني الرجل ولا عسر، ولا عسر عاطفة المرأة. المرأة تملك نهرا تيابا من العواطف والمشاعر لا يملك الرجل عسره. لذلك الرجل أعطي قوة نفسية ما أعطيت للمرأة، والمرأة أيضا أعطيت قوة نفسية ما أعطيت للرجل، فبينهما تفاوت من حيث القوى النفسية، وهذا مما جعل كلا منهما يحتاج للآخر. المرأة تحتاج إلى الرجل عند إصدار القرار الحاسم، والرجل يحتاج إلى المرأة عندما شنو؟ عندما يحتاج إلى الأجواء العاطفية وإلى الأجواء التي تسبغ عليه الراحة والاستقرار. الرجل يحتاج إلى المرأة. يعني الآن مثلا العالم كله على الكرة الأرضية لا يمكنه أن يبني الحضارة إلا على أكتاف المبدعين. المبدعون هم الذين يبنون الحضارات على أكتافهم وعلى عواتقهم. والإنسان لا يمكن أن يكون مبدع ولا يمكن أن يكون منتج إلا إذا كان يعيش استقرار نفسي. الإنسان لا يمكن أن يعطي وأن يبدع وأن ينتج إلا إذا كان يعيش روح الاستقرار، روح الهدوء النفسي، روح الأمن العاطفي، يشعر بأمن، يشعر باستقرار نفسي وعاطفي. طيب، إذن الحضارة تحتاج لمن؟ تحتاج للإبداع، والإبداع يحتاج لمن؟ يحتاج للاستقرار النفسي. طيب من أين يأخذ الرجل الاستقرار النفسي؟ الرجل يريد يبني الحضارة، يريد يبدع، من أين يأخذ الاستقرار النفسي؟ من أين يحصل الرجل على هدوء العواطف، على استقرار المشاعر، على الأمن النفسي؟ من أين يحصل الرجل على ذلك؟ ما يوجد في هذا الكون مخلوق يستطيع أن يعطي الرجل هدوءا نفسيا إلا المرأة. مستحيل. لا أخ ولا صديق ولا أب. الإنسان المخلوق الوحيد الذي يستطيع أن يغذي الرجل بالهدوء العاطفي وبالاستقرار النفسي وبالأمن الشعوري من أجل أن يصبح إنسان مبدع ومنتج، المخلوق الوحيد هو المرأة. فإذا الرجل محتاج إلى المرأة، بل المجتمع كله يحتاج إلى المرأة، لأن المجتمع يحتاج إلى حضارة، والحضارة تتوقف على الإبداع، والإبداع يتوقف على حنان المرأة وعاطفة المرأة. إذن المجتمع يحتاج إلى عاطفة المرأة وحنان المرأة. إذن من هنا فهمنا أن الرجل تحتاجه المرأة في قوة الإرادة، والمرأة يحتاجها الرجل في الهدوء والسكينة. ولذلك القرآن الكريم ينص على ذلك: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. شنو الهدف من الزوجة؟ مو الهدف الجنسي، لا، هدف الجنسي هذا هدف ثانوي، هذا هدف لا يعده القرآن هدفا. القرآن يعتبر الهدف من الزواج أسمى من القضية الجنسية. خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. السكون، الهدوء العاطفي، الهدوء النفسي، الاستقرار العاطفي، هذا هو الوظيفة، هذا هو الدور الذي تقوم به المرأة. لذلك الآية ما جعلت هذا للرجل، جعلته للمرأة. ما قالت ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليهم، قالت لتسكنوا إليها، يعني أن هذا هو دور المرأة، وهذا هو الطاقة، وهذه هي الطاقة التي تتميز بها المرأة على الرجل، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن فبالنتيجة علاقة الرجل بالمرأة علاقة تكامل، كل منهما يكمل الآخر، كل منهما يغذي حاجة الآخر، وليست علاقة تفاوت وتفاضل. زين، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، نحن عندما نقوم باستقرار للفقه، للقوانين الفقهية، نجد أن الفقيه الذكر أو الأنثى لا فرق، نجد أن الفقيه وزع الأدوار ووزع المناصب بين الرجل وبين المرأة، أعطى كلا بحسب طاقته، أعطى كلا بحسب موقعه، أعطى كلا بحسب حجمه. الآن أذكر لك موارد ثلاثة. المورد الأول، تلاحظ أن الفقه أعطى القوامة للرجل، الرجال قوامون على النساء، زين؟ أعطى القوامة للرجل. لماذا أعطى القوامة للرجل؟ لأنه أقدر على القرار الحازم من من المرأة بطبيعته، وفي نفس الوقت أعطى حق الحضانة لمن؟ للمرأة. يعني الآن الرجل إذا طلق زوجته وعنده أولاد، حق الحضانة للأب أو للأم؟ حق الحضانة للأم. إذا كان الولد ذكرا فمن حق الأم حضانته سنتين، وإذا كان الولد أنثى فمن حق الأم حضانتها 7 سنوات. الأنثى تحتاج حضانة 7 سنوات، والولد يحتاج حضانة 2. إذن بالنتيجة أن الإسلام أو الفقه جعل الحق، وهو حق الحضانة، للمرأة لا للرجل، لما تملكه من الطاقة العاطفية الهائلة، وجعل القوامة للرجل بما يملكه من إرادة الحسم في القرار والحزم في القرار. إذن وزع المناصب كلا بحسب موقعه وكلا بحسب حجمه. المورد الثاني، نلاحظ مثلا القضايا المالية، قضايا المالية هم وزعها الفقه بين المرأة والرجل على كل بحسب حجمه. مثلا أعطى المرأة نصف سهم الرجل في الميراث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الرجل يأخذ سهم كامل من الميراث، والمرأة أخته تأخذ نصف سهم. لماذا؟ لأنه عندما أعطى الرجل سهما كاملا حمله النفقة، يعني ما أعطى سهم كامل من الميراث بوش مجانا، لا، أعطى سهم كامل من الميراث زين وحمله ما ينقص هذا السهم، حمله النفقة على الأسرة. قال نعطيك نصفا كاملا من الميراث، لكن نكلفك بنفقة الأسرة، بنفقة الزوجة وبنفقة الأولاد. فإذا هناك مسألة توازن وتعادل، ما أعطى الرجل سهما كاملا وأسقط عنه النفقة، لكي يعد هذا انتقاص من المرأة، لا، أعطاه سهما كاملا وحمله نفقة الأسرة. بينما المرأة لأنه لم يحملها نفقة الأسرة، هي إذا تنفق على الأسرة تنفق باختيارها بإرادتها، وتقدر بعدين تقول والله أنا ما أنفقت إلا على سبيل القرض، والله أنا ما أعطيت مجانا، زين؟ أنا أعطيت هذا المال أو أنفقت هذا المال لا على سبيل المجانية ولا على سبيل الهبة، أنا أنفقت هذه الأموال وسلمتها بيد الزوج لينفق، وقبضها الزوج من باب القرض، فأنا أطالب بها. بإمكان المرأة أن تطالب إذا كانت لم تهب هذه الأموال لزوجها، بإمكانها أن تطالبه بذلك، يقول لك والله أنا أعطيت على سبيل القرض وأنا أطالب بالقرض. إذن لم يحمل المرأة النفقة، ولذلك أعطاها نصف سهم من الميراث. حتى بالنسبة إلى الدية، يعني وصحيح السيد الطباطبائي ما تعرض لهذا المثال، لكن نحن نتعرض له إكمالا للنظرية. بالنسبة للدية، لماذا إذا قتل الرجل فديته هي كاملة 100 ناقة 1000 دينار، بينما إذا قتلت المرأة من قبل الرجل فديتها نصف دية الرجل 500 دينار 50 ناقة؟ لماذا؟ لأنه ما دام الرجل هو المتكفل لنفقة الأسرة، وما دام الرجل هو المتكفل للمعيشة، إذن قتل الرجل إلغاء لعامل اقتصادي، أليس كذلك؟ قتل الرجل إلغاء لعامل اقتصادي باعتبار أن الرجل هو المتكفل لنفقة الأسرة، إذن فقتله سد باب النفقة على من؟ على الأسرة. إذا قتل الرجل سد باب النفقة على الأسرة، وبما أنه سد باب النفقة على الأسرة عوضهم الإسلام بيدية كاملة. بما أن قتل الرجل يعني سد باب النفقة، الباب الذي كان تصدر منه النفقة على الأسرة سد، بما أنه سد باب النفقة على الأسرة عوضهم عن ذلك بماذا؟ بدية كاملة 1000 دينار. بينما إذا قتلت المرأة، صحيح خسرت الأسرة ركنا أساسيا، لكن ما خسرت النفقة، لذلك عوضهم بنصف الدية. إذن فالقضايا المالية أيضا ترجع إلى نوع من التوازن بين موقع المرأة وموقع الرجل. المورد الثالث في مسألة الشهادة، شهادة الرجل شهادة المرأة. إذا شهد الرجل بالهلال شهادته حجة على غيره، وبينما شهادة المرأة في الهلال غير حجة، حجة على نفسها، يعني هي إذا رأت، ليست الشهادة هي الحجة، الرؤية هي الحجة. إذا رأت المرأة الهلال فرؤيتها حجة عليها، تفطر أو تصوم. بينما إذا شهدت بالهلال ليست شهادتها حجة على غيرها، بخلاف شهادة الرجل. إسلام الفقه لم يقبل شهادة المرأة في الهلال منعا للاختلاط بين الرجال وبين النساء، زين؟ ومن جهة أخرى في بعض الموارد رفض شهادة الرجل ولم يعترف إلا بشهادة المرأة. وين؟ في باب الحيض والعدة، يعني في الدورة النسائية وفي العدة مثلا. هناك أحكام كثيرة تترتب على ذلك، مثلا المرأة التي يراد طلاقها، إذا أريد طلاق المرأة لابد أن يتأكد أنها شنو؟ في طهر لم تواقع فيه. إذا كانت في طهر لم تواقع فيه يصح طلاقها، وإلا فالطلاق باطل. طيب من الذي يحدد أن هذه المرأة في أثناء الدورة أو أنها في طهر؟ في طهر لم تواقع فيه، من الذي يحدد ذلك؟ الرجل؟ الرجل شنو ربطه بالموضوع؟ زين؟ المرأة يؤخذ بقولها هنا، إذا ادعت أنها في الدورة الشهرية، إذا ادعت أنها في حال الحيض أخذ بكلامها ولا يعتبر بكلام الرجل، حتى لو كان زوجها، حتى لو كان أقرب الناس إليها، يؤخذ بكلام المرأة. أو أنه المرأة المطلقة مثلا، أو المرأة التي توفي عنها زوجها وأراد شخص آخر أن يتزوجها ولا يدرى هل انتهت عدتها أم لم تنتهي، من الذي يحدد ذلك أنها ما زالت في العدة أو أنها انتهت عدتها؟ الذي يحدد هو المرأة. المرأة يقبل قولها في العدة، زين؟ وهذا ما ورد عن الصادق عليه السلام، العدة والحيض إلى النساء، إذا ادعت صدقت خلاص. إذن الإسلام خص باب الهلال بشهادة الرجل، وخص بعض الأبواب بشهادة المرأة، فبالتالي نرى أن هناك نوع من التكافؤ ونوع من التوازن بين جانب الرجل وجانب المرأة، وليس هناك تفضيل للرجل على المرأة حتى يقال بأن الفقه فقه ذكوري وليس فقها إنسانيا. هذه النظرية التي طرحها السيد صاحب الميزان أعلى الله تعالى مقامه. احنا عندنا عدة ملاحظات على هذه النظرية، وسنكمل البحث في الليلة القادمة، حتى ولو لم يعجب بعض الرجال يكفي أنه يعجب بعض النساء، لأنه بالنتيجة كما أن للرجل حق في موضوعات معينة، للمرأة أيضا حق في موضوعات تختص بها. زين؟ الملاحظة الأولى أن هذه النظرية لم تعالج سائر الفروق بين الرجل وبين المرأة، يعني ما زالت بعض الفروق تحتاج إلى جواب. مثلا طيب أنت المرأة تعطيها نصف سهم من الميراث، ليش الزوجة ما ترث من العقار لا عينا ولا قيمة؟ طيب هذا السؤال يحتاج إلى جواب. يعني الزوج إذا ماتت زوجته يرث من كل أموالها، الزوج إذا ماتت زوجته يرث من كل أموالها المنقول وغير المنقول، زين؟ بينما بالعكس إذا مات الزوج وترك امرأة، الزوجة لا ترث من العقار، يعني لا ترث من الأرض لا عينا ولا قيمة. والبنيان إذا أكو دار وبيت وإحنا نريد نطلع الثمن للزوجة مثلا إن كان هناك أولاد، والربع إن لم يكن أولاد، يقول لك هذا يخرج من قيمة البنيان لا من نفس البنيان، فالزوجة لا ترث من كل أموال زوجها، من العقار لا ترث لا عينا ولا قيمة، ومن البناء ترث الثمن إن كان هناك ولد، أو الربع إن لم يكن هناك ولد ترث الربع أو الثمن من المالية، من قيمة البنيان لا من نفس البنيان. طيب ليش هذا؟ شنه ربطه بنظرية التكامل وأن علاقة الرجل بالمرأة علاقة تكامل لا علاقة تفاضل؟ زين؟ وكثير من الفروق بين الرجل وبين المرأة لم تعالجها هذه النظرية. زين؟ هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن النظريات الفقهية ينبغي أن تكون نظريات فعلية لا انفعالية. يعني لماذا يكون دور الفقه دورا انفعاليا؟ لماذا لا يكون دور الفقه دورا فعليا؟ يعني لماذا الفقه ينتظر أن تحصل الشبهة وأن يحصل الإشكال ثم يتصدى الفقه لدفع تلك الشبهة أو لدفع ذلك الإشكال؟ مثلا الفقه الإسلامي لم يطرح عقد التأمين، انتظرنا إلى أن أبدعت البشرية عقد التأمين، ثم جئنا لنعالج هذا العقد وأن نضع الأطر الشرعية لهذا العقد. احنا مثلا انتظرنا نظرية المجتمع المدني، الفقه الإسلامي ما وضع نظرية المجتمع المدني، انتظر إلى أن تطور المجتمع البشري وطرح مفهوم المجتمع المدني، ثم جاء الفقه ليسلط الضوء على نظرية المجتمع المدني. نلاحظ أن دور النظريات الفقهية دور انفعالي، ينتظر أن تطرح الأنظار والأفكار والشبهات ثم يقوم بالتصدي لها إما بجواب مقنع أو بجواب مبتور. فالدور دور انفعالي وليس دورا فعليا. الملاحظة الثالثة على النظريات الفقهية في هذا المجال، أنا ما أتكلم عن الفقه بأسره، عن النظريات الفقهية التي تعالج الشبهات، الملاحظة الثالثة أننا عندما ندعو إلى التجديد، أكو ناس يخافوا من كلمة التجديد، من تقول له إحنا ندعو للتجديد قال واويلا سقط الإسلام، من أعلى شاهق إلى الأرض خلاص راح الإسلام، واويلا وإسلاما شلون تدعون إلى التجديد. عندما ندعو إلى التجديد، نحن لا ندعو إلى تجديد الأحكام الشرعية، الحكم الشرعي يتجدد، لا، ندعو إلى تجديد أدوات استنباط الأحكام الشرعية. يعني الأدوات المستخدمة في استخراج الأحكام، الأدوات المستخدمة في تفسير النصوص، الأدوات المستخدمة في الوصول إلى النتائج الكبروية والكلية، نحن ندعو لتطوير الأدوات وتجديدها في كل مرحلة وفي كل حقبة، كما صنع علماؤنا العباقرة. زين، افترض مثل الشيخ الأنصاري جدد في علم الأصول، مثل الشيخ الخراساني جدد في علم الأصول، السيد الشهيد السيد الصدر قدس سره جدد في علم الأصول. تطوير أدوات الاستنباط، تطوير الأدوات المستخدمة في مجال الاستنباط كي ينعكس ذلك على الحكم المستنبط. يعني الآن مثلا أضرب لك مثال، ومسألة الآن يطرحها علماء القانون ومسألة قائمة على قدم وساق. إحنا عندما نضع قانون محور هذا القانون هو الإنسان المطلق أو الإنسان التاريخي، يا هو محور القانون، ما هو محور أي قانون كان، قانون يصدر من الدولة، يصدر من البرلمان، يصدر من الفقيه، يصدر من أي مؤسسة أخرى، محور القانون هل هو الإنسان المطلق أو الإنسان التاريخي؟ إذا قلنا بأن محور القانون هو الإنسان المطلق، يعني ناخذ هذا الإنسان ونجرده من التاريخ ونجرده من المجتمع ونجرده من المؤثرات كلها ثم نجعله محورا للقانون، إذن القانون لا يتغير لأن موضوعه ومحوره لا يتغير، الإنسان هو الإنسان من يوم آدم إلى يوم القيامة، الإنسان هو الإنسان، إذن الأحكام لا تتغير، إذن القوانين لا تتغير لأن محورها لا يتغير وهو الإنسان بما هو إنسان. بينما إذا قلنا محور القانون الإنسان التاريخي، يعني الإنسان الذي يعيش في خضم التاريخ، الإنسان الذي يعيش في خضم المجتمع، الإنسان الذي يخضع للمؤثرات والمتغيرات وللحضارات المختلفة وللمعارف المتراكمة، إذا المحور للقانون هو الإنسان التاريخي، إذا القانون سوف يتغير بتغير الإنسان، لأن التاريخ يتغير، المؤثرات تتغير، المعارف تتغير. إذا كان محور القانون هو الإنسان التاريخي فإن القانون سوف يتغير بتغير الإنسان. وهذه النظرية أشار إليها الإمام الخميني قدس سره عندما قال بأن للزمان والمكان دخلا في الحكم الشرعي. يعني شلون الزمان والمكان له دخل في الحكم الشرعي؟ يعني هو يشير بعبارة أخرى إلى أن موضوع القانون الإنسان التاريخي، الإنسان الاجتماعي، للإنسان المعزول عن كل هذه الألوان وعن كل هذه الروابط. إذن قد تتغير الأحكام تبعا لتغير الموضوع، والموضوع يتغير تبعا لتغير الزمان والمكان، وليس هذا أمرا ممتنعا. يعني الآن أضرب لك مثال. جاء رجل إلى الإمام الباقر سلام الله عليه، قال له: إنا نسمع الحديث عن رسول الله محمد يرويه أناس لا نشك في وثاقتهم. يعني الحديث يوصلنا عن طريق ثقات عن النبي، ثم يأتي منكم خلافه. يعني أنتم أولاد النبي تجيبوا أحاديث أخرى، يعني الحديث اللي يوصلنا عن النبي شيء ويصلنا منكم خلافه، ثم يرد منكم خلافه. جاوب الإمام الباقر، قال: إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. يعني مثل ما الآية القرآنية تنسخها آية أخرى، الحديث الصادر عن إمام يمكن أن ينسخه حديث صادر عن إمام آخر، حديث صادر عن النبي يمكن أن ينسخه حديث صادر عن الإمام المعصوم. كيف يعني ينسخ؟ إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. شلون يعني ينسخ؟ يعني الحكم يتغير؟ لا، يريد يقول الموضوع تغير، لأن موضوع الحكم هو الإنسان التاريخي، والموضوع تغير فتغير الحكم تبعا لتغير الموضوع، هو الموضوع تغير فتغير الحكم تبعا له. يعني الآن أنت مثلا تجي قبل 100 سنة، قبل 100 سنة أحد يبيع الدم؟ الدم كان يباع؟ قبل 200 سنة الدم كان يباع؟ ما كان الدم يباع قبل 200 سنة. يعني كان الحكم الشرعي قبل 200 سنة أن الدم لا يصح بيعه. لماذا؟ لأنه لا مالية له، دم ما إلى مالية. لكن الآن الدم صار أغلى شيء، دم يباع بأغلى الأثمان. لما التفت المجتمع البشري؟ شوف، تغير الحكم تبعا لتغير الإنسان، تبعا لتغير ثقافة الإنسان. الإنسان نتيجة الثقافة الطبية التفت إلى أن الدم يسهم في إنقاذ كثير، في إنقاذ حياة كثير من أبناء البشر. لما التفت الإنسان إلى أهمية الدم، حينئذ صار للدم مالية، صار للدم رغبة نوعية. لما أصبح للدم مالية صار الدم شنو؟ يصح بيعه، بيعه صحيح ونافذ. إذن تغير الحكم بتغير الموضوع، وتغير الموضوع لتغير الإنسان وتغير ثقافة الإنسان. ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، الإمام علي، تعرفون أن النبي صلى الله، النبي محمدا صلى الله عليه وآله، النبي كان يخضب لحيته وشعره، معروف عن النبي أنه كان يخضب ويدعو للخضاب، بينما الإمام علي ما كان يخضب شيبته. طيب الإمام علي أولى بأن يستن بماذا؟ بسنة النبي، هو أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله، فهو أولى بأن يستن بسنة أخيه المصطفى. إمام علي ما كان يخضب شيبته، وكانت شيبته بيضاء واضحة. سئل الإمام علي عليه السلام: طيب أنت ليش ما تخضب وتدعو للخضاب كما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال كان ذلك والإسلام قل. أما وقد ضرب الأرض بجيرانه فامرؤ ومختار. يعني النبي عندما كان يدعو للخضاب كان الإسلام حديث عهد وما كان فيه إلا الشيب المساكين. يعني عندما تسأل في أول حياة النبي وين المسلمين، يجيب لك مجموعة من الشيبة يقول لك ذولا المسلمين. فهذا كان يعكس صورة ضعف عن الإسلام، أن الإسلام يمثله الشيبة، يمثله اللي طلعوا من شنو نسميهم، من الروزنامة، تجاوز الروزنامة طلعوا منها، هؤلاء هم الذين يمثلون الإسلام الشيبة الضعفاء. فهذه صورة مضعفة، صورة موهنة للإسلام. لذلك الرسول أمرهم بالخضاب حتى إذا برزوا كأنهم شباب وكأنهم أقوياء وكأنهم قادرون على خوض المعارك الطاحنة. كان ذلك والإسلام قل. قل يعني قليل العدد حديث العهد. أما يقول في زماني أنا الإسلام بعد مو قليل، الإسلام صارت إلى مساحة رقعة من الأرض ممتدة. صار للإسلام في زمن الإمام علي إمبراطورية امتدت إلى العراق وإلى مصر وإلى اليمن وإلى الحجاز وإلى بلاد فارس. أما وقد ضرب الأرض بجيرانه يعني تمكن الإسلام، فامرؤ ومختار. كيف يخضب؟ ما يخضب بكيفه وبكيف زوجته ويتفاهميه. إذن فبالنتيجة ليست مسألة الخضاب كما يفهمها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ليست المسألة مسألة قانون موضوعه الإنسان بما هو إنسان، لا، موضوعه الإنسان التاريخي، ولذلك قد يتغير الحكم تبعا لتغير الموضوع. وهذا ما حدث بين الأئمة أنفسهم. يعني احنا الآن لماذا نجد اختلافا في أدوار أهل البيت؟ اختلاف في أدوار أهل البيت. الإمام علي واجه معاوية، الإمام الحسن في العصر صالح معاوية، الإمام الحسين واجه مواجهة عسكرية، الإمام زين العابدين انصرف إلى الدعاء، الإمام الباقر والصادق انصرف إلى التدريس، الإمام الرضا قبل ولاية العهد ولم يقبلها آباؤه. ليش هالأدوار اختلفت؟ اختلاف الأدوار نتيجة لاختلاف الأعصار ونتيجة لاختلاف الظروف. اختلاف الظروف فرض اختلاف الأدوار وفرض اختلاف الوظائف. فكان دور الحسن مختلفا عن دور الحسين، والرسول الأعظم محمد أشار إلى هذا الاختلاف بقوله ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا. هذا اختار القيام لظرف، هذا اختار القعود لظرف. إمامان قاما أو قعد، وهذا فعلا ما حصل. الحسن صالح معاوية والحسين أبى أن يبايع يزيد بن معاوية وأبرمها لعنان السماء حمراء تلفح أعنانها فما أجلت الحرب عن مثله صريعا يجبن شجعانها عثيرا إذا عاينته الكمات يختطف الرعب ألوانها. الحسين بقي في كربلاء ورجع أهله إلى المدينة، خرج معهم من المدينة ورجعوا من دونه، رجعوا بلا رجال بلا أنصار، رجعوا إلى مدينة جدهم رسول الله، وقفوا أمام أبواب المدينة، مدينة جدنا لا تقبلينا، فبالحسرات والأحزان جينا، خرجنا منك بالأهلين جمعا رجعنا لا رجال ولا بنينا خرجنا والحسين لنا أنيس وين الحسين خرجنا والحسين لنا أنيس وعدنا والحسين به دهينا. الإمام زين العابدين يقول لبشر بن حذلم يا بشر لقد كان أبوك شاعر أما عندك شعر في أبي الحسين؟ ما يصير ندخل المدينة بشكل هادئ بشكل بارد، لا احنا نريد نأجج الحرارة الفاطمية والهاشمية، ادخل إلى المدينة وانعى أبي الحسين. دخل بشر بن حذلم إلى المدينة ووقف وين؟ بين بيوت الهاشميين، بيوت الهاشميين حول مسجد النبي صلى الله عليه وآله، وقف بين بيوت الهاشميين ورفع صوته بشر بن حذلم: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. أينكم يا أهل يثرب؟ يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فمدمعي مدرار. خرجنا من الخدور، خرجنا من البيوت، ماذا حصل؟ الجيش منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. ما بقيت فاطمية ولا هاشمية إلا وخرجنا ينادين: وحسينا وإماما. أقبلت الناس إلى الإمام زين العابدين يسلمون عليه يعزونه يعظمون له الأجر، كل من أقبل سلم عليه عظم له الأجر، إلى أن وصل عمه محمد بن الحنفية. تدري هذا أخ وفاقد أخاه والعزيز على قلبه أبا عبد الله، وصل محمد بن الحنفية ضم ابن أخيه إلى صدره: ابن أخي أين أخي الحسين؟ يا ابن أخي أين شقيقي الحسين؟ أين ابن والدي الحسين؟ أين حبيبي الحسين؟ قال: عم عظم الله لك الأجر، لقد ذبح الحسين على أرض كربلاء. صف لي يا ابن أخي كيف حدث هذا، كيف وقعت هذه المذبحة، صف لي يا ابن أخي ما حدث. والإمام يصف له يقول له: عم نظرت إلى الأجساد صرعى على الثرى، العباس مقطوع الكفين، الأكبر مضبع الجسد، القاسم مخضب بدمه، ونظرت إلى والدي الحسين والخير خيل تدوس على صدره يمينا شمالا. نظرت إلى والدي الحسين والطفل الرضيع يذبح على صدره. أخبرك يا عم شنو أقول لك؟ عم أما تدري لقد ربطوا الحبل في عنقي وعنق عمتي زينب، وجرونا إلى يزيد بن معاوية، كلما قصرنا عن المشي ضربونا وألمونا، وهذه عمتي زينب طالما ندبت طالما بكت طالما أعولت. أنا بقيت محيرة وصفج باليدين، أنا لا عباس يبرالي ولا حسين، يضربوني من أبجي وتدمع العين. بالأمس كانوا معي واليوم يا الله. اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه تقبل أعمالنا،